أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا ولقد آتينا داود ولقد آتينا داود ولقد آتينا داود ولقد آتينا